أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إن لكل واحد منا حاجة ومسألته، اللهم فأعط كل واحد مسألته، اللهم أعطه مسألته، اللهم أعطه مسألته، وأجب دعاءه، وفرج همه، ونفس كربه، واقض دينه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم تول أمور المسلمين في كل مكان، اللهم أعذهم من كيد الكائدين، اللهم إنا ندرأ بك في أعداء الدين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في مصر والشام يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، واصرف عنهم فجارهم وأشرارهم يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة تفضلا، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.